أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي كون المذي نجسا بالرغم من أن المني غير نجس والمذي يسبق المني، فأزيل ما أشكل، أثابكم الله. في الحقيقة أمور العبادة أمور مردها إلى الشرع، فالله عز وجل من حكمته يفرق بين المتماثلين ويجمع بين المتناقضين حتى يعلم المكلف أنه مكلف ومأمور وما عليه إلا التسليم. ولو كانت الأوامر والنواهي تأتي على سنن واحد لكان الناس لا يقبلون إلا ما تعقلوا علله، ولكن كونه يجمع بين الضدين ويكون الشيء مع الشيء خارجا من موضع واحد، أحدهما نجس والثاني طاهر، فهذا بحكم الشرع، والشرع يجمع بين المتضادين وكذلك أيضا يفرق بين المتماثلين في الحكم، وكل ذلك على سبيل التعبد. وهناك وجه لبعض العلماء بأن هناك فرقا بين أصل المني وأصل المذي، وقالوا إن المذي أشبه بالبول، بخلاف المني فإنه ليس بشبيه بالبول ولا في حكم البول، ولذلك مخرجه غير مخرج البول من جهة طباعه وخصائصه وعند قذف العضو له، ففرقوا بينهما لوجود الفرق حتى في أصلهما، إضافة إلى أن المني أصله غير أصل البول الذي يكون من فضلات الإنسان، والمذي في حكم فضلة المني، وفضلة الشيء قد تأخذ حكم النجاسة مع طهارة الأصل نفسه، وهذا إذا اشتد قدر الشيء، وقد يكون العكس، تكون فضلة النجس طاهرة كما هو الحال في الخل والخمر، فالخمر إذا تخللت صارت طاهرة، والخل إذا والطاهر كالتمر والعنب إذا انتبذ وتغير لونه وتغيرت رائحته فإنه يصير خمرا نجسا مع أن أصله طاهر. فالشيء قد يكون أصله طاهرا ويصير إلى نجاسة كالعنب إذا تخمر، ويكون طاهرا مع أن أصله نجس كما هو الحال في الخل فإن أصله من الخمر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، وحكم بطهارته وبالإجماع على أن الخمر إذا تخللت بنفسها أنها طاهرة. فالمقصود أن الشرع قد يجمع بين المتماثلين من باب التعبد، وقد يفرق بين المتماثلين من باب التعبد حتى يعلم الإنسان أنه مأمور وأن هذا على سبيل الإلزام، فيكون الأمر على التسليم أقرب منه إلى كونه معقول المعنى، والله تعالى